الدرس السابع والسبعون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين بن النقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه عن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال: باب التدبير. التدبير قربة، وهو أن يقول: إذا مت فأنت حر، أو دبرتك، أو أنت مدبر، ويعتبر من الثلث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب التدبير. التدبير هو تعليق المالك عتق عبده على موته، سمي بذلك لأن الموت دبر الحياة، أي آخر الحياة ونهايتها. فقال: التدبير قربة، يعني يثاب عليه الإنسان، لأنه عتق معلق على صفة. وقد تقدم معنا أن العتق مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وهو يعني التدبير أن يقول، يعني السيد يقول لعبده: إذا مت فأنت حر، أو دبرتك، أو أنت مدبر. يعني هذه الألفاظ كلها ألفاظ صريحة في التدبير. قال: ويعتبر من الثلث. يعتبر التدبير من ثلث التركة، طبعا بعد تجهيز الميت ووفاء ديونه، وذلك لأن التدبير تبرع معلق بالموت، فأشبه الوصية، والوصية تكون من الثلث. قال: ويصح من مطلق التصرف، وكذا من مبذر لا صبي. نعم، ويصح، أي يصح التدبير من مطلق التصرف، وكذا من مبذر. مطلق تصرف يعني عاقل بالغ، لكن هنا المبذر يعني لا يدخل في مطلق التصرف المحجور عليه، ليس مطلق التصرف، لكن هنا قال: وكذا يصح التدبير من مبذر. مبذر يعني مثل سفيه أو مفلس، لأن الحجر ينتهي بالموت، لأنه لا حجر بعد الموت، وهذا التصرف مضاف إلى ما بعد الموت. لا من صبي، لا يصح التدبير من الصبي، لأن الصبي غير مطلق التصرف ولا اختيار له، بخلاف المبذر يصح منه لأنه لا ضرر عليه في ماله، لأنه لا ينفذ إلا بعد الموت. نعم. قال: ويجوز تعليقه على صفة، مثل: إن دخلت الدار فأنت حر بعد موتي، فيشترط الدخول قبل الموت. نعم، ويجوز تعليقه على صفة. ذكر مثال لذلك، قال: مثل إن دخلت الدار، يعني السيد قال لعبده: إن دخلت الدار فأنت حر بعد موتي، فيشترط الدخول قبل الموت. يشترط يعني للصحة أن يدخل قبل الموت، لأنه علق التدبير على وجود تلك الصفة، فيلزم وجود هذه الصفة قبل الموت. نعم. قال: وإن دبر بعض عبده أو كل ما يملكه من العبد المشترك لم يسر إلى الباقي. نعم، وإن دبر بعض عبده، يعني قال السيد لعبده: إذا مت فنصفك مثلا مدبر، أو كل ما يملكه من العبد المشترك، يعني عبد بينه وبين آخر، مشترك بينه وبين آخر، فدبر ما يملكه من هذا العبد، يملك النصف، يملك الثلث، فدبر ما يملكه، لم يسر إلى الباقي. لا يسر، لأن السراية تكون في العتق المنجز، السراية تكون في العتق المنجس، وكذلك العتق بالنسبة للمدبر يتم بالموت، عندما يموت يعتق المدبر، والمعتق هنا ميت فيعتبر معسرا، يعني لا يسري إلى الباقي، لأنه بعد الموت زال ملكه، فلا نقول يسري إلى باقي العبد حتى لو كان هذا السيد موسرا قبل موته، بخلاف العتق المنجز فيه سراية كما مر. نعم. قال: ويجوز الرجوع فيه بالتصرف لا بالقول، ولو أتت المدبرة بولد لم يتبعها في التدبير. نعم. ويجوز الرجوع فيه أي في التدبير، ويكون الرجوع بالتصرف لا بالقول، الرجوع يحصل بالتصرف، يعني بكل ما يزيل الملك كالبيع والهبة، طبعا مع الإقباض، لا بالقول، يعني لا يحصل الرجوع في التدبير بالقول، يعني لو دبره ثم قال رجعت عن التدبير لا يفيد ذلك، لا يعتبر رجوعا لأنه تعليق فلا يقبل الرجوع. ولو أتت المدبرة بولد، يعني انفصل منها قبل الموت، لم يتبعها في التدبير، هذا الولد لا يتبع الأم في التدبير لأنه لم يقصد به ولم يرد عليه، طبعا هذا إذا حملت به بعد التدبير، حملت بهذا الولد بعد التدبير وولدته قبل موت المدبر أو السيد، أما إذا كانت حاملا به عند التدبير أو حملت به بعد التدبير ووضعته بعد موت السيد، فبهذه الحالة يتبعها في العتق لأنه تبع لها. نعم. قال: فصل: الكتابة قربة تعتبر في الصحة من رأس المال وفي مرض الموت من الثلث. نعم. هذا فصل في الكتابة، والكتابة في اللغة الضم والجمع، وفي الشرع عقد عتق على عوض بشروط تأتي، وبلفظ الكتابة سميت بذلك لأن المملوك يضم قسطا من المال إلى قسط حتى يعتق، والكتابة معدولة عن المعاملات من وجوه: الأول أن السيد باع ماله بماله، باع ماله بماله، لأن الرقبة رقبة العبد له، والكسب كسب العبد له، فهو باع ماله بماله. الثاني يثبت في ذمة العبد لمالكه مال ابتداء، أنه يكاتب على مال، فيثبت للسيد في وهو المالك، يثبت له في ذمة العبد مال ابتداء. الثالث يثبت الملك للعبد مع بقائه على الرق، يعني العبد المكاتب له أن يشتري ويتملك في حال الكتاب مع أنه لا زال رقيقا، لكن جوزها الشارع لمسيس الحاجة لأن العتق مندوب إليه وقد لا يسمح به السيد مجانا. والأصل في الكتابة قول الله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. الذين يبتغون الكتاب، الكتاب يعني المكاتبة، مما ملكت أيمانكم يعني من العبيد والإماء. فقال: الكتابة قربة، يعني من القرب التي يثاب عليها المؤمن، وهي مستحبة، الكتابة مستحبة وليست واجبة حتى لو طلبها الرقيق، يعني لا يجب على السيد أن يكاتبه لكن يستحب. قال: تعتبر في الصحة من رأس المال، يعني الكتابة تعتبر في الصحة أي في حال الصحة تعتبر من رأس المال، وفي المرض وفي مرض الموت من الثلث، في مرض الموت تعتبر من الثلث، لأن كسب هذا العبد للسيد فمكاتبته تبرع به، فأشبهت التبرع حتى لو كاتبه بمثل قيمته أو أكثر فإنها تعتبر من الثلث. نعم. قال: ولا تصح إلا من جائز التصرف مع عبد بالغ عاقل على عوض في الذمة معلوم الصفة في نجمين فأكثر، يعلم ما يؤدي في كل نجم بإيجاب منجز، وهو كاتبتك على كذا تؤديه في نجمين كل نجم كذا، فإذا أديت فأنت حر وقبول. نعم. قال: ولا تصح أي الكتابة إلا من جائز التصرف، جائز التصرف يعني عاقل بالغ غير محجور عليه، فلا تصح من مجنون وصبي وسفيه ومبذر. نعم. لا تصح إلا من جائز التصرف مع عبد بالغ عاقل، مع عبد بالغ عاقل على عوض في الذمة، يعني يكون هذا العوض دينا في ذمة العبد، على عوض في الذمة، ولا يصح على يعني على عين، لأن العبد لا يملك، العبد لا يملك. قال: معلوم الصفة، هذا العوض يعني دراهم دنانير، في نجمين فأكثر، النجم نجمين هو مثنى نجم، والنجم هو الوقت، هو الوقت، لأن العرب كانوا يوقتون بطلوع النجم، ويطلق أيضا على المال المؤدى، النجم يطلق أيضا على المال المؤدى في كل وقت، يعني على القسط نقول. في نجمين كل نجم كذا يعني يحدد، فإذا في نجمين فأكثر يعني يقسط على أقساط أو على دفعات، يعلم ما يؤدي في كل نجم، يعني يكون المقدار ما يؤدي في كل نجم معلوم، يكون معلوم بإيجاب منجز، المكاتبة أيضا تكون بإيجاب منجز وليس معلقا، وهو يعني الإيجاب كاتبتك على كذا، يعني يقول السيد للعبد كاتبتك على كذا تؤديه في نجمين، يعني في وقتين أو على قسطين مثلا، كل نجم كذا مقداره، فإذا أديت فأنت حر، إذا أديت ذلك فأنت حر. هذا من جهة هذا اللفظ، الإيجاب يكون من جهة السيد، ويشترط أيضا القبول من قبل العبد، وقبول من العبد المكاتب. نعم. قال: ولا يجوز كتابة بعض عبد إلا أن يكون باقيه حرا. نعم. لا تجوز مكاتبة بعض عبد إلا أن يكون باقيه حرا، لأن الغاية من المكاتبة التخلص من الرق والحصول على الحرية، فإذا كاتب بعضه ما لا يعني وبقي يبقى البعض الآخر رقيقا، لا فائدة من هذه الكتابة. فلا تجوز كتابة بعض عبد، يعني يقول كاتبت نصفك مثلا، لا يصح، إلا أن يكون باقيه حرا، يعني هو مبعض مثلا، نصفه حر والنصف الآخر رقيق، فكاتبه على النصف الآخر يصح بهذا الحال، لأنه يعني يكتمل له التحرير ويتحرر. نعم. قال: ولا تستحب إلا لمن يعرف كسبه وأمانته. نعم. ولا تستحب الكتابة إلا لمن يعرف، أي لعبد يعرف كسبه وأمانته، يعني بأن يكون قادرا على الكسب، قادرا على الكسب وحريصا على ما يكسبه حتى يؤديه في النجوم المطلوبة منه. واعتبرت الأمانة لئلا يضيع ما يحصله، فلا يعتق إذا ضاع ما حصله، لا يعتق لأنه لم يؤدي ما اشترطه عليه السيد. وكذلك تعتبر القدرة على الاكتساب ليوثق بتحصيله للنجوم. وهذا يعني المراد بقوله تعالى في الآية السابقة: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فسر الخير هنا بالأمانة والاكتساب. نعم. قال: وللعبد فسخها متى شاء، وليس للسيد فسخها إلا أن يعجز المكاتب عن الأداء، وإن مات العبد انفسخت أو السيد فلا. نعم. وللعبد فسخها متى شاء، يعني للعبد المكاتب أن يفسخ الكتابة متى شاء، يعني هي جائزة في حق العبد، جائزة في حق العبد. وليس للسيد فسخها، يعني هي جائزة في حق العبد لازمة في حق السيد، إلا أن يعجز المكاتب عن الأداء. إذا عجز المكاتب عن الأداء فللسيد فسخها. فإذا هنا يعني جعلت الكتابة أو المكاتبة جعلت جائزة في حق العبد لازمة في حق السيد، مراعاة لمصلحة المكاتب، لأن الكتابة شرعت في الأصل نظرا لمصلحته. وإن مات العبد انفسخت الكتابة لفوات محل العقد وعجز المكاتب بالموت، عجز عن الأداء. أو السيد فلا، يعني أو مات السيد فلا تنفسخ الكتابة ويقوم الوارث مقام السيد في قبض النجوم. نعم. قال: ويلزم السيد أن يحط عنه جزءا من المال وإن قل قبل العتق أو يدفعه إليه، وفي النجم الأخير أليق، ويندب الربع، فإن لم يفعل حتى قبض المال رد عليه بعضه، ولا يعتق المكاتب ولا شيء منه ما بقي عليه شيء. نعم. ويلزم السيد، يعني المكاتب الذي كاتب عبده، أن يحط عنه، أي عن المكاتب، عن العبد المكاتب، جزءا من المال، يلزمه ذلك، يعني يجب عليه ذلك أن يحط عنه جزءا من المال، يعني العوض الذي اتفقا عليه في الكتابة، وإن قل، يعني حتى لو كان قليلا، يعني أقل ما يتمول، قبل العتق، يلزمه الحط قبل العتق، أو يدفعه إليه، إما أن يحط عنه يعني يسامحه بجزء، وإما أن يدفع إليه، يدفع إليه مالا. لكن الحط أولى، الحط عنه أولى من الدفع إليه، الحط أولى، لأن الإعانة في الحط محققة، سامحه انتهى، أما في الدفع الإعانة موهومة، يعني قد يعني لا يدفع له، أو قد ينفق المال الذي عنده فلا يجد ما يعطيه مثلا، فالحط أولى. وفي النجم الأخير أليق، يعني الحط عنه، يعني مسامحته بجزء، أو الدفع إليه في النجم الأخير، القسط الأخير، أليق، لأنه يعني أقرب إلى العتق، النجم الأخير يعني بس يؤدي يعتق. ويندب الربع، الواجب هو أقل ما يتمول، أما المندوب يندب أن يحط عنه الربع، فإن لم يفعل يعني لم يحط عنه ولم يدفع إليه السيد حتى قبض المال، أخذ المال كله الذي اتفق عليه مال الكتابة، رد عليه بعضه، رد عليه يعني يرد على المكاتب بعضه، بعض هذا المال ولو شيئا ولو قليلا، ولا يعتق المكاتب ولا شيء منه ما بقي عليه شيء. يعني لو دفع مثلا القسط الأول لا نقول يعتق منه بمقابل بما يقابل هذا الذي دفعه، لا، يبقى هو يبقى عبدا حتى يؤدي جميع ما عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. نعم. قال: ويملك بالعقد منافعه وأكسابه وهو مع السيد كالأجنبي. نعم. ويملك العبد المكاتب بالعقد يملك منافعه وأكسابه، يعني ما يحصل يعتبر ملكا له، وهو مع السيد كالأجنبي، يعني تعامله مع السيد كتعامله مع الأجنبي، يعني في البيع والشراء وسائر المعاملة، فله أن يشتري منه من سيده ويبيعه. نعم. قال: ولا يتزوج ولا يهب ولا يعتق ولا يحابي إلا بإذن السيد. نعم. ولا يتزوج المكاتب ولا يهب، لأنه ليس من أهل التبرع هو، ولا يعتق، يعني لا يعتق غيره، يعني لو في عمله في الكتابة اشترى عبدا ليس له أن يعتقه، وإن قلنا أنه يملك منافعه وأكسابه، لا، ليس له أن يعتق. ولا يحابي في المعاملة، يعني يبيع برخص إلا بإذن السيد، يعني هذه التصرفات متوقفة على إذن السيد، لأن المكاتب محجور عليه مدة الكتابة لأجل وفاء الأقساط، أما إذا كان بإذن السيد فيصح جميع ذلك بإذنه. نعم. قال: ولا يجوز بيع المكاتب ولا بيع ما في ذمته من النجوم، وولد المكاتبة يعتق إذا عتقت. نعم. ولا يجوز بيع المكاتب، يعني لا يجوز للسيد أن يبيع عبده الذي كاتبه، لأن بيعه فسخ لعقد الكتابة، والسيد لا يملك ذلك لأنه عقد لازم من جهة السيد. ولا بيع ما في ذمته من النجوم، يعني ليس للسيد أن يبيع ما في ذمة العبد من النجوم، لأنه هنا لا يملك التصرف فيما في يد هذا المكاتب، لأن هذه يعني ما تحت يد المكاتب في حال الكتابة بالنسبة للسيد يتعامل معه كالأجنبي، لا تعتبر ملكا للسيد الآن. وكذلك يحرم على السيد وطء مكاتبته، يعني لو كانت يعني عبدة مكاتبة كاتبها ليس له أن يطأها لاختلال ملكه فيها في الكتابة، لكن لو وطئ لا حد عليه، لو وطئها لا حد عليه، وذلك لشبهة الملك، لشبهة الملك، ويجب عليه بوطئها مهر لو وطئه حتى لو كانت مطاوعة. وولد المكاتبة يعتق إذا عتقت، يعني الولد الذي أتت به بعد الكتابة يعتق هذا الولد إذا عتقت، طبعا تعتق بأداء النجوم، عندما تؤدي النجوم تعتق، فيعتق ولدها، طبعا هذا إذا كان الولد قد حصل الحمل به بعد عقد الكتابة، حصل هذا الولد حصل الحمل به بعد عقد الكتابة، إذا حصل بعد عقد الكتابة يعتبر أنه حصل في ملكها، وإلا فهو ملك للسيد منفصل عن أمه، يعني الولد الموجود قبل الكتابة، قبل الكتابة يبقى على ملك السيد ولا يتناوله عقد الكتابة. نعم. شيخ، يعتبر إذا أتى الأمة يعتبر زنا شيخ أو وطء شبهة؟ قلنا شبهة، وطء شبهة، يعني لشبهة الملك، يعني شبهة الملك لا زالت قائمة، يعني هذه المكاتبة قد تعجز، قد تفسخ وترجع إليه إلى ملكه لشبهة الملك. هو يحرم عليه، يعتبر آثما بذلك، وهنا يختلف عن وطأ الشبهة. وطأ الشبهة لا يأثم به، لكن هنا هو يأثم به، ولكن مع أنه يأثم ويحرم عليه ذلك، لكن لا يعتبر كالزنا، بمعنى لا يحد، لا يقام عليه الحد لشبهة الملك. نعم. قال: فصل. إذا أولد جاريته أو جارية يملك بعضها أو جارية ابنه فالولد حر، والجارية أم ولد له، فتعتق بموته ويمتنع بيعها وهبتها، ويجوز استخدامها وإجارتها وتزويجها وكسبها للسيد. نعم. هذا الفصل في حكم أمهات الأولاد، أمهات الأولاد يعني الجارية أم الولد. فقال: إذا أولد جاريته، يعني السيد أولد جاريته أو جارية يملك بعضها، أولد جارية يملك بعضها أو جارية ابنه، ابن طبعا جارية ابنه وهو حر، يعني الأب حر، أما إذا كان الأب رقيقا فالابن أيضا يعتبر رقيقا. قال: فالولد حر، أو أولد جارية ابنه وهو حر، فالولد حر يعتبر حرا، والجارية أم ولد له. يعني الآن هو وطئ جاريته بملك اليمين فنتج ولد، هذا الولد حر، إذا كان الأب حر فالولد هنا حر، والجارية أم ولد له، تعتبر أم ولد، يعني لا تعتق الآن وإنما تعتق بموت السيد، فتعتق بموته، يعني موت السيد الذي وطئها. ويمتنع بيعها وهبتها، يعني لا يجوز، لا يصح بيع أم الولد لأنها تعتق، متى ما مات هذا السيد هي تعتق، ويمتنع بيعها وهبتها، فأم الولد لا تقبل النقل، لا ينتقل ملكها. ويجوز استخدامها، يعني يجوز للسيد أن يستخدمها، وإجارتها وتزويجها ولو بغير رضاها، وكسبها للسيد، ما تكتسبه يكون للسيد. نعم. قال: وسواء ولدته حيا أو ميتا، لكن لو لم يتصور فيه خلق آدمي لم تصر أم ولد. نعم. وسواء ولدته حيا أو ميتا، يعني هي تصير أم ولد حتى لو ولدت هذا الحمل ولدته ميتا، هي تعتبر أم ولد، ولو كان مضغة لكن فيها خلق آدمي، هذه المضغة إذا كان فيها خلق آدمي حتى لو وضعت هذه المضغة هي تعتبر أم ولد، لكن لو لم يتصور فيه خلق آدمي لم تصر أم ولد. نعم. قال: ولو ولد جارية أجنبي بنكاح أو زنا فالولد أولد. ولو، نعم، بالطبع ولد، أولد أو ولد ممكن نقول. قال: ولو أولد جارية أجنبي بنكاح أو زنا فالولد ملك لسيدها أو بشبهة فهو حر، فلو ملكها بعد ذلك لم تصر أم ولد. نعم. ولو أولد جارية أجنبي بنكاح، يعني تزوجها فولدت، أو زنا يعني زنى بها وحصل الولد، فالولد ملك للسيد. إذا زوج جاريته فولدت، فهذا الولد الحاصل رقيق كأمه ويعتبر ملكا للسيد، ملك لسيدها. فبهذه الحالة لا تصير أم ولد، لا تصير مستولدة بالنكاح أو بالزنا، أو بشبهة، يعني أولدها أجنبي بوطئ شبهة، كأن ظنها مثلا جاريته فوطئها، فهو حر. يعني الولد هذا الذي حصل يعتبر حرا، يعتبر حرا. فلو ملكها بعد ذلك، يعني بعدما وطئها وطأ شبهة، لم تصر أم ولد، لم تصر أم ولد، لأن العلوق بالحرية لم يكن وهي في ملكه، فلا تصير به أم ولد. قال: باب الوصية تصح من المكلف الحر ولو مبذرا. ثم الكلام في فصلين، أحدهما في نصب الوصي. نعم. انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى باب جديد، وهو باب الوصية. والوصية في اللغة الإيصال، من وصى الشيء بكذا يعني وصله به، لأن الموصي يصل خير دنياه بخير آخرته. ومعناها شرعا تبرع بحق مضاف لما بعد الموت. والأصل في مشروعيتها آيات، منها قوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين، وكذلك أحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. يعني مما يليق بالمسلم والاحتياط له والحزم أن يعجل بكتابة وصيته، ويستحب أن يكون هذا في حال الصحة. فقال: تصح من المكلف، يعني تصح الوصية من المكلف الحر، المكلف العاقل البالغ الحر، ولو مبذرا، ولو مبذرا يعني محجورا عليه بسفه أو فلس، لأن الوصية تكون مضافة لما بعد الموت، وبعد بالموت ينتهي الحجر. قال: ثم الكلام في فصلين، الكلام على الوصية. قال: في فصلين، الفصل الأول أو أحدهما في نصب الوصي، في نصب الوصي يعني إقامة الموصي شخصا بعد موته، ينظر في أمر أولاده الصغار أو المجانين، ويقوم بتنفيذ الوصية ووفاء ما عليه من الديون، وقبض ما له على الناس من ديون أو حقوق. نعم. قال: وشرطه التكليف والحرية والعدالة والاهتداء للموصى به. فلو أوصى لغير أهل فصار عند الموت أهلا، أو أوصى لجماعة، أو لزيد ثم من بعده لعمر، أو جعل للوصي أن يوصي من يختار، صح. نعم. وشرطه، أي شرط الوصي، التكليف والحرية. فلا يصح أن يكون الوصي صبيا أو مجنونا أو رقيقا. وكذلك العدالة، يشترط فيه العدالة، فلا يصح أن يكون الوصي فاسقا. والاهتداء للموصى به، أيضا يشترط الاهتداء للموصى به، يعني القدرة على التصرف فيما أوصي إليه به مع حسن التصرف. فلا يصح لمن لا هداية له، كالهرم والسفيه. الهرم لا قدرة له على التنفيذ أو القيام بالوصية، والسفيه لا يحسن التصرف. فلو أوصى لغير أهل، يعني ابتداء عندما أوصى له لم يكن أهلا، لم يتوفر فيه شروط الوصي، فلو أوصى لغير أهل فصار عند الموت أهلا، يعني كأن كان فاسقا ثم تاب فصار عدلا، أو أوصى لجماعة أو لزيد ثم من بعده لعمر، أو جعل للوصي أن يوصي من يختار، صح في هذه الأحوال. نعم. قال: ولا يتم إلا بالقبول بعد موت الموصي ولو على التراخي، ولكل منهما العزل متى شاء. نعم. ولا يتم يعني الإيصاء، ولا يتم الإيصاء إلا بالقبول، وفي نسخة ولا تتم يعني الوصاية، ولا تتم الوصاية، هنا ولا يتم يعني الإيصاء، ولا يتم الإيصاء إلا بالقبول، طبعا القبول من الوصي بعد موت الموصي، يعني القبول المعتبر يكون بعد موت الموصي وليس قبله، ولو على التراخي، يعني ولو كان القبول على التراخي، يعني لا يشترط فيه الفور، ولكل منهما العزل متى شاء. إذن الوصية أو الوصاية عقد جائز من الطرفين، فلكل منهما الفسخ متى شاء، لأنها بمعنى الوكالة، يعني للوصي أن يعزل نفسه وللموصي كذلك أن يعزله. نعم. قال: ولا تصح الوصية إلا في معروف وبر كقضاء دين وحج. نعم. والنظر في أمر الأولاد وشبهه. نعم. ولا تصح الوصية، طبعا الوصية هنا بمعنى الإيصاء، إلا في معروف وبر، يعني خير أو أمر بمعروف، كقضاء دين وحج والنظر في أمر الأولاد، يعني الأولاد الصغار وشبهه، مثل تنفيذ الوصايا، رد العواري، رد الغصوب، وغير ذلك من التصرفات. نعم. قال: وليس له أن يوصي على الأولاد وصيا والجد أبو الأب حي أهل للولاية. وليس له للموصي أن يوصي على الأولاد، الأولاد الصغار، ليس له أن يوصي على الأولاد وصيا والجد أبو الأب حي أهل للولاية. الجد إذا كان موجودا لا يجوز للأب أن، يعني لا يجوز أن يوصي لشخص آخر مع وجود الجد الذي هو أبو الأب. طبعا قال أبو الأب حتى يخرج يعني أبو الأم، لأن أبو الأم من ذوي الأرحام لا ولاية له، فليس له أن يوصي على الأولاد وصيا والجد أبو الأب حي، يعني موجود أهل للولاية، لأن ولايته عليهم ثابتة بالشرع، فليس لأحد أن ينقلها عنه. نعم. قال: والفصل الثاني في الموصى به: تجوز الوصية بثلث المال فما دونه، ولا تجوز بالزيادة عليه، والمراد ثلثه عند الموت، فإن كان ورثته أغنياء ندب استيفاء الثلث وإلا فلا، فإن زاد عليه بطلت في الزائد إن لم يكن له وارث، وكذا إن كان ورد الزائد، فإن أجازه صح، ولا تصح الإجازة والرد إلا بعد الموت. شرع هنا في الفصل الثاني، الفصل الأول في الوصي، في نصب الوصي وشروط الوصي، هنا شرع في الفصل الثاني في الموصى به، هذا أحد يعني أركان الوصية. أركان الوصية أربعة: موص وموصى له وموصى به وصيغة. فقال: تجوز أي تصح الوصية بثلث المال فما دونه، يعني فأقل بثلث المال فما دونه، ولا تجوز بالزيادة عليه، لا تجوز، لا تصح الوصية بالزيادة عليه أي على ثلث المال، والمراد ثلثه عند الموت، المراد ثلثه الحاصل عند الموت. فإن كان ورثته أغنياء ندب استيفاء الثلث، إن كان الورث أغنياء، ورثة الموصي كانوا أغنياء، ندب له استيفاء الثلث، يعني يندب حينئذ للموصي أن لا ينقص عن الثلث بل يستوفي الثلث بالوصية، وإلا فلا، يعني إن لم تكن ورثته أغنياء بأن لم يكن لهم مال أصلا، أو كان لهم ولكن لا يغنيهم ولا يكفيهم الثلثان الباقيان لهم، فلا يندب له في هذه الحالة استيفاء الثلث، بل يندب له النقص عنه. فإن زاد عليه، يعني زاد الموصي على الثلث في الوصية، يعني أوصى بأكثر من الثلث، بطلت في الزائد، بطلت الوصية في الزائد إن لم يكن له وارث، إن لم يكن له وارث، يعني وارث خاص من ورثته. طبعا لم يكن له وارث يكون هنا ماله لبيت المال للمسلمين، فهنا الحق يكون للمسلمين عامة، فليس هناك من يجيز أو لا يجيز. فإن لم يكن له وارث بطلت في الزائد، تبطل الوصية في الزائد. وكذا إن كان ورد الزائد، وكذا يعني تبطل الوصية في الزائد إن كان له وارث، طبعا وارث خاص مطلق التصرف، وقد رد الزائد، يعني لم يجز ما زاد على الثلث، فإن الوصية تبطل فيه، تبطل فيه فيما زاد على الثلث. فإن أجازه صح، إن أجاز الزائد على الثلث، يعني هذا الوارث أجاز ما زاد على الثلث، صح، تصح، لأن المنع لحق الوارث، فإذا رضي به جاز. ولا تصح الإجازة، يعني الإجازة بالزائد على الثلث والرد، إلا بعد الموت، ولا يصح الرد، يعني الرد لما زاد عن الثلث من قبل الوارث، لا يصح ذلك إلا بعد الموت، إلا بعد الموت، يعني موت الموصي، لأنه قبل الموت لا حق للوارث فيه، قبل الموت لا حق للوارث فيه، لأنه لم يصبح وارثا بعد. نكتفي بهذا ونكمل ما تبقى من باب الوصية في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.